الهمز حاجة من الاثنين، يا إما الهمز ساكن يا إما الهمز إيه؟ متحرك. الهمز الساكن يا إما بيكون في وسط الكلام، بيكون سكون أصلي أو آخر الكلام. يبقى اللي في وسط الكلام ده لابد أن يكون سكونه سكون أصلي. اللي في آخر الكلام يا إما يكون سكونه أصلي أو سكونه عارض. هاخدك أمثلة الوقت. إذا كان سكونه عارض يشترط أن يكون قبله متحرك عشان أعمله معاملة الساكن. يبقى السكون الأصلي زي إيه؟ المؤمنون مثلا، المؤمنون المؤمنون، الهمزة هنا الساكن هنا ساكن في وسط الكلام، لابد أن يكون السكون أصلي. طيب في آخر الكلام يا إما يكون سكون أصلي زي كلمة إيه مثلا؟ من يشأ يشأ يرحمكم يا إن يشأ أهي يرحمكم اقرأ. السكون هنا سكون أصلي يعني سكون واصلة وواقفة. إيه ما كان سكونه عارض زي إيه؟ إيه ما أقول مثلا كلمة إيه؟ السماء مثلا. بلاش السماء دي عشان احنا قلنا يكون قبلها متحرك. زي ايه؟ نبأ، كلمة نبأ اهي نبأ. هتقول لي اصلها مثلا نبأ عن النبأ ايه؟ عن النبأ العظيم. السكون هنا بقى من اجل الايه؟ الوقف. اشترطت في هذه الحالة يكون ما قبله متحرك، لان لو كان ما قبله ساكن هيبقى له حكم تاني. ماشي؟ يبقى اشترط هنا ايه؟ اذ ان يقول ما قبله ايه؟ متحركا زي نبأ كده. خلاص؟ يبقى ده الساكن، المتحرك هنتكلم عليه بعد كده. خلاص؟ نتكلم الوقت على حكم الهمز الايه؟ الساكن. يبقى هو بدأ بالكلام في مذهب سيدنا حمزه في الوقف على الهمز، على الهمز الايه؟ الساكن. بيقول لك ايه؟ فأبدله عنه حرف مد مسكنا، اي ابدل الهمز عنه حرف مد حان حال كونك مسكنا الهمز ومن قبله تحريكه قبل قد تنزل. اشترط يكون ما قبله ايه؟ متحرك. يعني بقول كلمه المؤمنون اهي الهمزه هنا ايه؟ ساكنه. بيقول لك ايه؟ فأبدله، اي ابدل الهمز عنه حرف مد من جنس حركه ما قبله مسكنا، اي حال كونك مسكنا للهمزه على الهمزه ساكنه. ها؟ ومن قبله تحريكه قد تنزل، يعني يكون ما قبله ايه؟ متحرك. يبقى انا لما اقف على كلمه المؤمنون هنا حد هعمل ايه؟ حد للهمزه حرف مد من جنس ما قبله الايه؟ المؤمنون. طيب مثال تاني، ها؟ يا كل، او يا رب تكون لها جنات ناكل منها بالنون حتى على قراءه. ها؟ يبقى ايه؟ نأ اهي ناكل، يقول ايه؟ ناكل. ها؟ هنا الهمزه متوسطه. ناخد مثال الهمزه المتطرفه، مي مثلا ايه؟ فان يشاء الله يشاء، فان يشاء الهمزه هنا ساكنه سكون اصلي يشاء. حد القاعده ايه؟ حد لها حرف مند من حرف من جنس ما قبلها والايه؟ يشاء. ها؟ الملأ، الملأ، واضح؟ ناخد ما كان سكونه سكون مثلا عارض، النبأ اهي، فكان سكون عارض، بس احنا اشترطنا يكون ما قبلها ساكن، يقول ايه؟ عن النبأ، يبدل الهمزه حرف مد من جنس حركه ما قبلها. خلاص؟ ها؟ اللؤلؤ، اللؤلؤ، اللؤلؤ، اللؤلؤ اهي. اما اقف عليها هيبقى في انا عندي همزتين، حمزه هيغيرهم لان الاثنين دي متوسطه ودي متطرفه اهي، فيهم تغيير. الهمزه الاوليه ساكنه تبدل واو، الهمزه الثانيه مضمومه ولكن انا سكنتها سكون عرض وقبلها مضموم تبدل واو ايضا. لو اللو لو ماشي. طيب طب ما تكون بقى لؤلؤه، نخليها مثلا نقول ايه لؤلؤه بس. لو مرونه بقى لؤ لؤى اهي. الحل فيها ايه؟ الاولانيه هتبقى لو اهي، الثانيه ما خدناش حكمتها لان ايه الثاني مفتوح بقاش ساكن، هتبقى بعد كده لولوة هناخدها بعد كده، ولكن الاولانيه تفضل ايه حرف مادي، الثانيه لها حكم هناخده بعد كده. وضحت؟ يبقى يقول لك ايه؟ فابدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريفه قد تنزل. البيت ده فهم؟ ها؟ طيب ندخل بعد كده على الهمز المتحرك. الهمز المتحرك، الهمز المتحرك قسمين، ها؟ قبله ساكن، احنا خلصنا الهمز الساكن ودخلنا في المتحرك قسمين، قبله متحرك، اللي قبله ساكن. الساكن ده بيكون حاجه من اللي جاي، يا اما رقم واحد ساكن صحيح، انا بقول همز متحرك قبله ساكن، الساكن اللي قبل الهمز المتحرك ده بيكون ساكن ايه؟ صحيح. اثنين واو وياء مد اصليه. رقم ثلاثة واو او ياء مد لين اصلي، يعني اصليه هنفهم الكلام ده. رقم أربعة و الف او بلاش الالف لا خلينا الالف الاول. رقم أربعة زي ما ترتيب المد الف، يبقى هو هنا خلى الالف لوحده. رقم خمسة واو او ياء زائده، يبقى انا عندي ما قيل الهمز اذا كان همز متحرك وقبله ساكن، الساكن بيكون كم كم حاجه؟ خمس، خمس حاجات، ليكون الساكن اللي قبله ساكن صحيح، يا واو او ياء اصليه سواء مد او لين، يا الف يا واو او ياء ايه زائد. خلاص عندي كم حاجه دلوقتي؟ ثلاثة. الثلاثة الاولين مع بعض لهم حكم واحد، والرابع له حكم، والخامس له حكم، هيشير لك الى الثلاثة الاولانيين في البيت اللي بعد كده. احنا خدنا بيت الهمز الساكن، البيت اللي بعده هيشير لك الى حكم الثلاثة الاولانيين، هيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ وحرك به ما قبله متسكنا. وحرك به اي وحرك بحركته، بحركة الهمز ما قبله متسكنا، واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا. لما اقول مثلا ايه؟ هات امثله كده يا عم الشيخ. النش اه، ولقد علمتم النش اه. ما اقف على كلمه النش اه، هقف ازاي؟ استنى احقق الشروط الاول. الشين ساكنه او عفوا الهمزه متحركه، ابص على اللي قبلها اذا كان متحرك هيبقى له حكم، اذا كان ساكن ابص على اللي قبلها لقيته ساكن، يا ترى نوع الساكن ايه؟ ده ساكن ايه؟ صحيح، صحيح. مش كده؟ الشين ساكن صحيح يا مولانا؟ يبقى القسم الاولاني قال لك وحرك به ما قبله متسكنا، اي حرك ما قبله بحركه الهمز، هتبقى ايه؟ هكتبها اهو، ان اصبر علي، ان اهي ان الشين هحركها بحركه الهمزه، حرك به ما قبله متسكنا اذا كان متسكنا، يبقى حركه حركه الهمز، واسقطه اي واحذف الهمز، تبقى النشه النشه، ولقد علمتم النشه. وضحت؟ ولقد علمتم النشه. عملت ايه يا عم الشيخ؟ نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبله وحذفت الهمزة. وضحت كده؟ تمام. ولقد علمتم النشأة الأولى مثلا. نشأة. أقف على النشأة أقول إيه؟ النشأة. هات مثال تاني. الأف إيه ده؟ أهي. هيقول إيه؟ أف إيه ده؟ احرك الفاء الساكن بحركه الهمزه واحد واحد في الهمزه ايه؟ افيده افيده اهي اهي، هحرك الفاء بالكسره حركه الهمزه واحذف الايه؟ الهمزه افيده. ها هات مثال كمان. الخبئ الخبئ الخبئة اهي هي مش المفروض تتكتبش كده تتكتب همزه على الصاد صاد اقف عليها ازاي ها الهمزه متحركه قبلها ساكن الخبئة الذي يخرج الخبئة مش كده تبقى مفتوحه مش كده الخبئة اهي في الوقف برضه الصبر انا باجي للاول حركه الهمزه الى الساكن قبلها تبقى ايه الخبئة هل اقف بالحركه الكامله اقلبها سكون بقى الخبئة اصلها ايه الخبئة يعني حذفت الهمزه وهو لما حرك ما قبله بحركه الهمزه بقت الخبئة هل ينفع اقف بالحركه لا الخبئة يبقى انا هقف بالسكون عشان هي مفتوح طب اذا كانت مكسوره او مضمومه في هذه الحاله جاز ليها الروم والاشمام هتقول لي ده السكون ده الباء اصلا ساكنه اقول لك لا ما هي اتحركت بحركه الهمزه اللي قبلها وهكذا مثال كده زي دف كده ولكم فيها دف ان لكم فيها دف ان ومنافع دف ان هقول ايه دفن بقف وبعد كده اقف عليها بقى اسكن عشان اسكن الضمه دي دف ويبقى فيها الرام والاشمام ديفو دف فيها الرام والاشمام هن عملت ايه يا عم الشيخ في كلمه دف نقلت حركه الهمزه الى الساكن الصحيح قبلها خلاص ادي مثال للساكن الصحيح ناخد مثال للواو والياء الماديه الاصليه مش احنا قلنا ثلاث اول ثلاث حاجات فيهم النقل زي ايه سوء او تبوء اهي سيئت اهي جي اهي هتقول لي ايه علامه الواو والياء الاصليه من الزائده الواو والياء الاصليه عايز اقول لك اللي من اصل الكلمه لو رجعت الكلمه لاصلها تفضل الواو او الياء موجوده او هي متحوله من اصل سوء اصلها ايه ساء يسوء الواو اصليه ولا لا اصليه اهي ساء يسوء الواو اصليه مكان الالف يبقى اصليه باء يبوء الواو اصليه سيئة ساء يسوء ما احنا خدناها سيئة برضه هي جيء جاء يجيء الياء ايه اصليه يبقى انا عندي الواو والياء الاصليه اذا كانت مد وعلى فكره نفس الحكم لو كانت ليم زي شيء مثلا اهي شيء هتبقى نفس الحكم برضه شاء اصل كلمه شيء اصلها شاء شاء يشاء يبقى الياء الهمز الياء هنا ايه شيء هنا الياء اصليه لانها مكان الالف وسوء اللي هي المفتوحه سوء برضو الواو هنا لينه ولكن اصليه ماشي حكم الاصلي حكمها ايه نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها زي الايه زي الساكن الصحيح وحرك به ما قبله متسكنه واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهل هتبقى ازاي هي اصلها مثلا لكم سوء او تبوء ها ايه الحركه الهمزه تبقى ايه سوء اهي فانا هحمل حركه الهمزه الى الساكن واحذف الهمزه اقف عليها بالسكون سو ها تبو ها تبو ايه به واو ساكن لان اصلها تبو حذفت سكنت من قبل الوقف بقت ايه تبو سيئت اهي سيئت بقت سيئت ها جي هي اصلها جي هتبقى جي واسكنها الوقف اقول ايه جي يبقى وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا فهمت الكلام ده يبقى وحرك به ما قبله متسكنا دي بيتكلم عن الساكن الصحيح والواو والياء الاصليه دي ماشي وضحت الحكم يبقى الحكم في هذه الحلقه ايه نقل حركه الهمزه الى الساكن قبله بعد كده قال لحضرتك ايه مفهوم الكلام ده ولا عيد يا اخوان طبعا يدخلها الرام والاشمام اذا كان طبعا مكسوره يدخلها الرام والمضمومه يدخلها الاشمام والرام خلاص

دول بقى ثلاثة الإبدال أو ثلاثة الحذف. السماء السماء السماء وزيها إيه؟ يشاء. فكم وجه الوجه؟ ثلاث أوجه. فأوجه بعد كده لسه ما خدناهاش. خلاص؟ ويقصر أو يمضي على المد أطوال لأن الهمزة أصبح إيه؟ متغير في الحالتين. ويقصر أو يمضي. خلي بالك هنا يقصر أهي؟ أو يمضي على المد أطوال لأن الهمزة أصبح متغير. وهنا برضه يقصر أو يمضي على المد أطوال. خلاص؟ دول اثنين أو أربعة أو ستة، لكن المتوسط مالكش إلا اثنين أو ست. مفيش أربعة في المتوسط. خلاص؟ النوع الخامس بقى من الساكن الواو والياء الزائدة. أنا دلوقتي بتكلم على الهمز المتحرك وقبله ساكن. النوع الخامس بقى إذا كان قبل الهمز، إذا كان قبل الهمز واو أو ياء زائدة. قال لك ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. خلاص؟ بيقول لك إيه بقى يا سيدي؟ ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. زي إيه الواو؟ إذا كانت الواو أو الياء زي كلمة قروء. قروء أهي. هتقول لي ما هي زي سوء، اقول لك لا، الواو هنا زائده. لان اصل الكلمه قرب، الواو هنا غير الجامع، قرب. يبقى الواو هنا زائده ولا هي على وزن فعول؟ اذا ما اتحطتش في وزن الكلمه تبقى زائده. شيء على وزن فعل، لكن ده اهي قروء على وزن فعول، يبقى اصبحت الواو ايه؟ زائده. زائده. هات لنا مثال الياء الزائده كده. ده كتير هنيئا. هنيئا تقولوه هني مريئة. هنيئة ومريئة أو ذريئة على قراءة حمز. ماشي. هنيئة الواو الياء هنا إيه؟ زائدة. أصل فعل هنأ هنيئة عزل فعيلة، يبقى الياء زائدة. الحل إيه؟ قال لك يبدل الهمز من يبدل الهمز من يبدل الهمز حرف مد موافق لما قبله ويدغم حرف المد فيما قبله. يعني ايه؟ قروء دي حد الهمزه ده واو من جنس، يعني حدلها مثل ما قبله ويدغم فيه ويبدل فيه ويدغم فيه الواو ولا ابدل الزائد. هو الايه؟ قروء وي. يعني حد الهمزه واو زي اللي قبلها مكسور. ها هاني يا هاني يا، يعني يا ايه هي اصبح حد للهمزه ده ايه؟ يا من جنس زي اللي قبلها بالظبط بنفس الحركه. ها بقت عندي قرو هاني يا هاني يا. ثم ادغم الحرفين مع بعض كمثلين يبقى ايه؟ قرو هاني. ويدغم فيه الواو، يعني يدغم الواو، يدغم الهمز او يدغم الواو في الهمز، يدغم فيه الواو والياء مبدلا، يعني يبدل الهمز واو او ياء ويدغم فيما قبله اذا زيدتا من قبله. يعني اذا كانت الواو او الياء ايه؟ زائدتا حتى يفصل، يعني حتى يفصل لك الزائد من الاصل. يبقى كلمه حتى يفصل اي حتى يميز الواو الزائدة أو الياء الزائدة من الياء الأصلية أو الواو الأصلية. يبقى الحكم هنا هو إيه؟ قرو هنية، لكن الأصلية فيها النقل يعني الحذف. لا في حالة الوقف هتبقى مثلا زي الأصل زي إيه؟ سو شي شيا. وضحت؟ يبقى هناك كان في إيه؟ نقل، لكن هنا في إدغام، إبدال ثم إدغام. خلاص كده؟ كده خلصنا إذا كان قبل الهمز المتحرك ساكن. طيب إذا كان الهمزان متحركان، إذا كان الهمز متحرك وقبله متحرك. إحنا كده خلصنا إذا كان الهمز متحرك وقبله ساكن. طيب إذا كان الهمز متحرك وقبله متحرك. أهو إذا كان الهمز متحرك وقبله متحرك اهي. هيبقى على شك على كم كم نوع يا عم الشيخ؟ هيبقوا 9 انواع. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. هتقول لي ازاي؟ الأول مفتوح والثاني مفتوح. الأول مفتوح والثاني مضموم. الأول مفتوح والثاني مكسور. خلي الأولانية بقى كسر. الأول مكسور والثاني مفتوح. الأول مكسور والثاني مضموم. الأول مكسور والثاني مكسور. مش ده الاحتمالات؟ خلي الأولانية مضموم. الأولاني مضموم والثاني مفتوح. الأولاني مضموم والثاني مضموم. الأولاني مضموم والثاني مكسور. مش هدي الاحتمالات التسعة؟ يا إما ثلاثة في ثلاثة بتسعة. في نوعين لهم حكم واحد وبقية الأنواع لها حكم. يقول لك إيه بقى يا سيدي؟ ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. يعني يسمع الهمز المفتوح بعد الكسر ياء، والهمز المفتوح يسمع بعد الضم واو، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه. يعني الهمزة هي مفتوحة، أنا الهمزة أهي الهمزة مفتوحة وقبلها مكسور، أو الهمزة مفتوحة وقبلها اللي هم النوعين ده هم يعني الشيخ أهو. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه. الهمز إذا كان مفتوح وقبله مكسور أو قبله مضموم يبدل. إذا كان ما قبله يبدل ياء، مكسور يبدل ياء، وإذا كان ما قبله مضموم يبدل واو. ناخد الأمثلة بقى، همسح الكلام ده أول وطبق بالأمثلة إزاي. هات لنا الأمثلة كده يا شيخ محمد. فئة فئة كلمة فئة أهي فئة مئة. فئة أو مئة. هاتنا مثال للضم. ها يؤلف. يؤلف فؤاد. مؤجل. مؤجل. خلاص كفايه مثال ايه اهي. يقولها ازاي بقى؟ قال لك ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه. يعني اذا كان الهمز مفتوح ياء وواو محوله، يعني بعد الكسر يحوله ياء، يبدل الهمزه ياء. اذا كان قبلها مكسور هي مفتوح تبقى ايه؟ فيا. في يا ها مية. يولف فؤاد. وضحت؟ ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. فهم البيت ده؟ وفي غير هذا اللي هو بقيت السبع انواع بين بين البقيت السبعه التسعه خدنا منهم اتنين فضل سبعه. إذا كانت الهمزة متحرك وقبلها متحرك فيما عدا الحالتين دول يبقى حكم الهمز إيه؟ التسهيل بين بين. وفي غير هذا في غير النوعين دول إيه؟ بين بين. زي هات الأمثلة بقى. سأل لما أقول سأل سائل مسؤولة سأل هتبقى إيه؟ سأل أهي أهي سأل. مش من النوع اللي فات متحركين بغير مش من النوع اللي فات يبقى سأل. ها سئلوا. سئلت. يبقى سئلوا أسهل. ها هات مثال تاني. ها رأوف أو رأوف ولقاها رأوف. ها رأوف رأوف. ها ليواطئوا. ليواطئوا. ليواطئوا برؤوسكم. برؤوسكم مستهزئون متكئين. ها خاطئين. كل هذه الأمثلة ايه؟ تسهيل الهمز بين بين. وفي غير هذا بين بين. خلاص كده لحد هنا تقريبا انتهينا من باب وقف حمزة وهشام على الهمز. امال اللي جاي ده كله ايه؟ ده تتمات مذاهب اخرى. ما هو سيدنا حمزه كان له اكتر من مذهب. ده المذهب الاولاني ده اسمه مذهب القياس. ده مذهب القياسي مذهب القواعد اللي على القواعد النحو. ده المذهب القياس، وتقريبا هو مذهب وقف حمزه هنا انتهى. اللي جاي مذاهب اخرى صحت القراءه بيها او بعض التتمات. نكمل بقى. قال لك ومثله او ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. هشام يعمل زي حمزه في الهمز الايه المتطرف. يبقى سيدنا حمزه كان يسهل الهمز المتوسط والمضطرب، اما هشام يسهل الهمز الايه. طب ازاي على القواعد اللي حمزه كان بيسهل عليه؟ بس بشرط يكون همز متطرف. رجعوا للقواعد بتاعه سيدنا مين؟ حمزه. خلاص بعض الكلام كده التتمات، والمره الجايه ناخد مذهب الايه الاخفش ومذهب الرسم. ماشي. بيقول لك بعد كده ايه؟ ورئيا على اظهاره وادغامه. بعض الكلمات كده فيها ايه؟ تتمات. كلمه رئيا، القاعده فيها ايه يا عم الشيخ؟ نقل. نقل ايه يا عم الشيخ؟ الله يهديك. الهمز ساكن اصلا. ها؟ الابدال. فابدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. اما القاعده هنا ايه؟ ان انا ابدل الياء حرف الهمزه حرف مد اللي هي الياء ري. يا ري. يا يا مش دي همزه ساكنه؟ تبدل ايه؟ يا. على القاعده همزه ساكنه، ساكنه سكون اصلا قبلها متحرك ومن قبله تحركه قد تبقى ري يا. طيب دلوقتي بقى عندي ايه؟ يا ايه؟ الاولى ساكنه والثانيه متحركه. القواعد تقول لك اضغم على التماسك. قال لك فيها الوجهين، ورئيا على اظهاره وادغامه. اللي اظهر اعتد بالع ان ان ان ان الياء دي اصلا مش ياء اصليه، ده ياء مبدله. واللي اضغم اعتد بالقواعد. تبقى هم احسنوا اساسا وريا وريا او وريا. وريا يعني يظهر، او وريا بالادغام على طول. هي مش تبقى مبديه لا تبقى ساكنه. وريا وريا وريا او وريا. وريا وريا او وريا. يا تظهر الياء يا تضغم. خلاص. ورئيا على اظهاره وادغامه. خلاص. وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك انبئهم ونبئهم. ازاي بقى افهمها لك؟ كلمة انبئهم ونبئهم. انبئهم انبئهم انبئهم نبئهم نبئهم. القاعدة هنا ايه يا عم الشيخ؟ حد هتطبق القواعد. انبئ هقول انبئهم اهي. نبي نبي. ابدلت الهمزه هنا ايه؟ يا. الهاء حكمها حركتها ايه؟ الاصل مضمومه. حاول ايه؟ انبيهم نبيهم. مش دي القواعد؟ قال لك بعض كسر الهاء بسبب الياء، يعني البعض قرأ بكسر الهاء اتباعا للياء، وبعض بكسر الهاء لياء تحول. عشان الهمزه تحولت الى ياء فاستثقل ان ينتقل من الياء الى الضم فكسر الهاء اتباعا للياء. يقول ايه؟ انبيهم نبيهم انبيهم اهي نبيهم. يبقى اذا انبئهم ونبئهم وما كان على شكلتين يبقى ايه؟ فيها وجهين، ابدال مع ضم الهاء على الاصل او مع الكسر اعتدادا بالعرض. انبيهم انبيهم نبيهم نبيهم. وبعض يعني مش كل. يبقى اذا فيها الايه؟ الوجهين. بكسر الهاء بكسر الهاء كسر الهاء لياء تحول كقولك انبئهم ونبئهم. عرفنا الكلام فيها؟ وقد رأوا أنه بالخط كان مسهلا. الحصة الجاية إن شاء الله كفاية كده. في أي مشكلة في اللي فات أعيده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.